الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب منهجية الفتوى. منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. ونبدأ في القاعدة السادسة في الصفحة 55، وبعد أن بينا القواعد الخمس فندخل في هذه القاعدة. ونصها: العموم الكلي في النصوص يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وإنما ذكرت هذه القاعدة لبيان منهجية الفتوى في صفة العموم وصورته. روى البخاري في صحيحه جملة من أحاديث الصيام، من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، يعني حمزة رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فهذا حديث حكمه عام في إباحة الصوم والإفطار في السفر. قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهنا حديث في صحيح البخاري، وقبله آية: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك عند البخاري من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظل عليه، فقال: ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورأى رجلا قد ظل عليه، فسأل: ما الذي يحدث؟ فلما وجده بهذه الحالة قال: ليس من البر الصيام في السفر. فقد يؤخذ هذا الحديث على عمومه: ليس من البر الصيام في السفر. وقبله: إن شئت صم، وإن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. والآية: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلبادئ الرأي يتزلزل معه الأمر ويضطرب. الحديث الثالث عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قلت: قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ظاهره عموم كلي فيحرم الصيام فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر يجوز الصيام في السفر، لا سيما بالآية: فعدة من أيام أخر، فهي على الجواز في السفر ألا يصوم. والجمع بين الأدلة أن هذا الصيام ليس بعموم كلي، بل ورد عليه الخصوص في أحوال لا يجوز فيها الصيام. نص القاعدة هنا: العموم الكلي في النصوص يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. دي قاعدة كلية، مش في الصيام فحسب. يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، اختلاف الحال والشخص على المفتي الذي يعلم تأويله أن يفتي على حسب الحال وحسب الشخص. هذا من منظومة مفاتيح العلوم والمقاصد الشرعية. قلت: والجمع بين الأدلة أن هذا الصيام ليس بعموم كلي، بل ورد عليه الخصوص في أحوال لا يجوز فيها الصيام، وذلك لعلة المشقة التي أصابت الصحابي في السفر، فهون الله على الناس وأمرهم بالرفق بأنفسهم. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا من يسر هذه الشريعة السمحة. وفي هذه القاعدة بيان السياق الذي يساعد على الإلمام بفقه الدليل، قضية مش حديث وألفاظ تفهم وتتدبر وتعلم، وهل مع هذا الحديث أحاديث أخرى صرفته قيدته أم لم تقيده، وهكذا. ومعرفة أحوال العموم بالتفريق بين العموم اللفظي والعموم الفهمي الحالي، وهو عموم الأحوال. فعند حالة المشقة والجهد نأخذ بالحرمة، وإلا فهو على الإباحة والجواز أو الاستحباب. لذلك في صحيح البخاري ومسلم كان صلى الله عليه وسلم كانوا في شدة الحر ما كان يصوم مع النبي كان يصوم وعبد الله بن رواحة. فعلى حسب حال الإنسان وعلى حسب قدرته. ثبت عن عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في المدينة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أول من ولد في المدينة هو عبد الله وهو صحابي صغير. فكان يوصل الصيام إلى نصف الشهر، أنت متخيل؟ 15 يوماً إلى نصف الشهر، وكانت عنده قوة شديدة. مسألة فيها خلاف، الراجح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلا من المغرب إلى قبيل الفجر ويتسحر، بدل أن يفطر في المغرب يفطر في قبيل الفجر في السحور يعني. فالمهم يعني هناك على حال الإنسان تكون الفتوى، وهذا هو فقه الواقع. مسألة مهمة للغاية، نحن نجوز أمور لا تجوز لغيره على حسب الأمور. هناك معرفة بأحوال الناس فتختلف الفتوى من نفس الآية والحديث، ولكن هناك فقه للمقاصد الشرعية. كان الأئمة إمام أحمد وغيره، كان الإمام أحمد مثلا يفتي في المسألة بسبعة أقوال على اختلاف الزمان والمكان والأحوال. طيب، قال قلت وهو عموم الأحوال، فعند حال المشقة والجهد نأخذ بالحرمة، وإلا فهو على الإباحة والجواز أو الاستحباب. وعليه فهذه كلية أخرى منهجية في التمييز بين فهم الدليل الذي يترتب عليه صلاح العمل وبين التخصيص المفرق بين الصور، وهذا من مفاتيح العلوم التي تعلي درجات المجتهدين من طلبة العلم الحريصين. وكما بينت أن الاجتهاد يتجزأ، اجتهاد مطلق واجتهاد متجزئ في مسألة مسألتين، على إصابة الحق وحسن الفتوى بالمنهجية المنزلة منازلها. قال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام، قد شرحت الكتاب معكم من سنين قبل الجائحة، عند حديث ليس من البر الصيام في السفر، أخذ من هذا كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله ليس من البر الصيام في السفر منزلا على مثل هذه الحالة. ويجب أن تنتبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على خصوص على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا يجريهما مجرا واحدا. واخد بالك المسألة تختلف. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا يسألونه لماذا لا يكثر من الصيام، قال الصيام يمنعني من القرآن. في بعض الصحابة يستطيعون الصيام، عبد الله بن الزبير 15 يوم. فعبد الله بن مسعود كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي حديث حسن عليكم بفقه ابن أم عبد، وحديث يوم الأربعاء في شرح ضوابط الحلال والحرام بينت هذا الكلام وما كان من الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود. فكان لا يكثر من الصيام، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة على حسب الأحوال. وفي سنن أو في المصنف لابن أبي شيبة، وهو الموسوعة الكلية لآثار الصحابة لأنه حوالي أقل من 40,000 من الآثار المرفوعة على النبي والموقوفة على الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين وغيرهم. وهو من أهم ضفه إلى حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، كذلك هو موسوعة في آثار الصحابة. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وغيره من الصحابة بيّن أنه لو كان يحقق مسألة واحدة في ليلة أفضل من أن يصلي في الليلة 1000 ركعة، أو كما قال رضي الله عنه. فالمسألة هنا على حسب همتك، وعلى حسب ما عندك من القدرة، وعلى حسب ما عندك مما تستطيعه وتفعله، وكله خير، كله خير. وتعلم العلم أفضل من صلاة النافلة، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم ابتداء، والحديث ثابت وصحيح. فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم خير من فضل العبادة. العبادة في المجمل مقتصرة عليك، نعم العمل الصالح يعم على الجميع، ولكن العلم عمومه أكثر من العبادة، لأنه يتخطاك ويتعداك لمن يريد العلم. ورسول الله وكل من بعث إلى أمة من الأمم إنما بعث ليعلم الناس. فضل العلم خير من فضل العبادة. قال: فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان رضي الله عنه، كان رداءه تحت رأسه بجانبه فسرق، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. ما مش الآية دي تبقى لصفوان بس، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما السياق والقرائن والفهم والتدبر فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة، هي السياق والقرائن، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. شوف كلام أهل العلم، لا سيما ابن دقيق العيد كان من أجود علماء أصول الفقه، وكان الإمام بدر الدين الزركشي وكتابه من أشمل كتب علم أصول الفقه، البحر المحيط، سماه البحر المحيط، وهو فعلا هكذا، البحر المحيط في أصول الفقه، جل النقولات من كلام الإمام ابن دقيق العيد. فقعد لك قاعدة. أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة، اللي هي قاعدة السياق والفهم والقرائن، هي مرشدة. فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلين هي فنزله على حسب الحالة. ليس من البر الصيام في السفر، لمن لا يستطيع. فقال: مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلين هو فنزله عليه. يبقى على حسب حالة الصائم والمقيم لليل والذي يقضي وقته في التعليم والتعلم، على حسب الأمور. هناك إشكال في هذه القاعدة قبل أن ننتقل إلى الأخرى. نعم، طيب. القاعدة السابعة: النكرة في سياق الامتنان تعم. قال الله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال جمال الدين الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: ووجه الآية أن الامتنان مع العموم أكثر، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى، فيها فاكهة ونخل ورمان. فقال وجه الآية أن الامتنان مع العموم أكثر في الآية، إذ لو صدق بالنوع الواحد حاجة من الفاكهة واحدة لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى. قال: فإذا علمت ذلك فمن فروعه الاستدلال على طهورية كل ماء، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، بقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قلت: وهذه كلية أصولية شرعية مغنية لمنهجية الفتوى في أبواب المياه في مسائل الطهارة، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من بئر أو أرض فهو طاهر مطهر والحمد لله رب العالمين. يبقى بقاعدة واحدة استخدمناها في مسائل المياه وفي غيرها، النكرة في سياق الامتنان تعم. القاعدة الثامنة: إذا دخل النفي على الفعل في ألفاظ الشارع فيحمل على نفي الصحة ثم على الكمال، لأن وجوده قد حدث ولا عبرة له لفساده شرعا. قاعدة مهمة للغاية ويتفرع منها فروع كثيرة. قلت: وواجه هذه القاعدة أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري، أن النفي هنا هو نفي لصحة الصلاة فتكون باطلة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا صلاة هنا نفي لصحة الصلاة هي باطلة وفاسدة، فلو صلى رجل بدون الفاتحة فصلاته باطلة. أما من ناحية وجود الصلاة الباطلة هذه فقد وجدت ولا اعتبار لها، هو صلى ولكن من غير الفاتحة، لأنها غير صحيحة شرعا. ومثله حديث البخاري مرفوعا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله عند مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ذكرت هذه الأحاديث لأبين عموم هذه القاعدة، وحديث لا نكاح إلا بولي وهو صحيح بشواهده، كما قال المجد في المنتقى: وانظر نيل الأوطار عند هذا الحديث، وصححه الحاكم في المستدرك ووفقه الذهبي. وهي قاعدة كلية مغنية وتحتها عدة جزئيات. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي اللي هو البطلان، لا على نفي الفعل الوجودي. هو وجد الفعل الوجودي، وجد هي موجودة، ولكن البطلان في الصحة. فقوله لا صلاة نفيا للصلاة الشرعية، لأن الظاهرة أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو العرف الشرعي. وقوله لا نكاح إلا بولي فإنه يكون نفيا للنكاح الشرعي، فإن إذا حملناه على الوجود الجنسي احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ، هنتأول يعني، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء، اقتضى أي التزم الأمر كذا، ويبقى النظر بكونه عاما أو مجملا أو ظاهرا في بعض المحامل تحمله على الظاهر أو المجمل أو العموم. أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار فكان أولى. هو يدل على هذه القاعدة: إذا دخل النفي على الفعل في ألفاظ الشارع فيحمل على نفي الصحة ثم الكمال. إن تعذرت نفي الصحة ثم الكمال لأن وجوده قد حدث ولا عبرة له بفساده شرعا. ثم قال ابن دقيق العيد عند حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه الغالب، فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة. قلت: فأكده هنا بما قاله في الذي قبله. يبقى لا تقبل صلاة بغير طهور، وحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عموم كلي في مسألة حمل النفي على الصحة مش على الكمال. هذا يختلف. حمل النفي على الصحة انتهى الأمر، ولكن هناك أحاديث فيها الاختلاف. هذا في مسائل الفروع في الفقه، يعني مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقال أبو حنيفة: فاقرأوا ما تيسر منه حتى ولو بآية، فليس بلازم قراءة الفاتحة. وهذا مردود على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأخذ هذه الآية وقال: يكفي، ولكن النبي قال: لا صلاة. فهنا حملها على نفي الكمال لا نفي الصحة، وهذا لا يستقيم، لأن الأصل أن تحمل النفي على الصحة يعني البطلان والفساد، أما على الكمال في أمر آخر. طب قالوا حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، والحديث يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان الإمام أو المأموم. فإن صح هذا الحديث نعم نقول نقل هذا الحديث الوجوب إلى الاستحباب بهذا الحديث. ولكن قال أهل العلم، ومنهم ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير الذي يجمع بين الصحيح والضعيف من أدلة الأحكام، قال: هذا الحديث لم يثبت بطريق صحيح. يبقى هذا الحديث لم يثبت بالكلية، إن ثبت نقول نعم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولو آية، واخد بالك؟ ولكن بهذه القاعدة نعلم، وعلم آخر تعلم صحة الحديث وضعف الحديث. الكثير من المذاهب الأربعة يأخذون بهذا الحديث ويقول: هنا نفي لا نفي صح لا نفي لصحة، بل هنا نفي كمال، واخد بالك؟ فالأمر مع وجود القاعدة وصحة القاعدة ودليل القاعدة، ولكن في النهاية لابد أن نربط الأمور والقواعد والصارف والمصروف والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والضعيف والصحيح. كل هذا منظومة تنتج لك وتحصل لك كيف ترجح في مسائل الدين. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، القاعدة التاسعة: ذكر بعض أفراد العام في الحكم لا يعتبر تخصيصا. ذكر بعض أفراد العام في الحكم لا يعتبر تخصيصا. ومثلها قاعدة أخرى: موافق المطلق لا يقتضي التقييد. انتبهوا، أنا لما أذكر القاعدة وأقول ومثلها قاعدة أخرى، فالدليل الذي أذكره للقاعدة إنما أذكر الدليل للقاعدة الأخرى، يبقى كل الأدلة التي أذكرها هي للقاعدتين. يبقى ذكر بعض أفراد العام في الحكم لا يعتبر تخصيصا، وقاعدة موافق المطلق لا يقتضي التقييد، هاتان القاعدتان هذه أدلتهما. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. انتبهوا لهذه الأحاديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قلت: وهذا حديث عام في إدراك أي ركعة من الصلوات الخمس، في إدراك أي ركعة من الصلوات الخمس. فروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قلت: فهذا الحديث الثاني لا يصدق عليه أنه خاص فيحمل عليه الحديث الأول، لأن ذكر بعض أفراد العام في الحكم لا يعتبر تخصيصا. لماذا؟ العلة، ولماذا قلت هذا؟ لأن الحديث الثاني دخل في عموم قوله من الصلاة، يعني الحديث الأول في صحيحين من أدرك ركعة في الصلاة فقد أدرك الصلاة كل الصلوات الخمس. طب الحديث الثاني من أدرك من الصبح ومن أدرك من العصر، ركعة من الصبح وركعة من العصر. فقلت: لأن الحديث الثاني دخل في عموم قوله من الصلاة، فهنا القاعدة ذكر بعض أفراد العام، العام اللي هو إيه؟ الصلاة كلها، لا يعتبر تخصيصا. التخصيص هنا المغرب والعصر، الفجر والعصر، ماشي. يبقى هنا التخصيص لا يعتبر تخصيصا، لأن الحديث عام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طب ما احنا بنقول القاعدة العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصص، اللي غير المسألة دي قاعدة. القاعدة الأخرى هي ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، لأن هذا بعض أفراد العام فيدخل فيه التخصيص، فلا يعتبر هذا تخصيصا ابتداء، لا يعتبر هذا تخصيص لأنه تكلم عن الصلاة كلها. طيب قلت: لذلك لما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار هذا الحديث، الحديث الثاني في إدراك الصبح والعصر، ذكر بعده الحديث العام وهو الأول هنا، فقال: وهو أعم من حديث الباب، أعم لأن بالصلاة كلها. كذلك ذكر الشوكاني في نيل الأوطار ما رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي رواية لابن حبان في صحيحه بالعموم ذكرها الشوكاني: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا. هذا عام في كل الصلوات. ثم قال الشوكاني: وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة، لما تقرر في الأصول من أن موافق العام لا يخصص به في مسألة سواء الأكل ساعة العشاء أو المغرب. القضية هنا مش في المغرب والعشاء، لا، في كل صلاة، في الصلوات الخمس لو في جوع مش قادر تأكل قبل ما تصلي، حتى لا ينشغل قلبك برغبة الطعام فتخرج عن الخشوع والطمأنينة. فقال: فلا يصح جعله قرينة لحمل اللام على ما لا عموم فيه، ولو سلم عدم العموم لما لم يسلم عدم الإطلاق. وقد تقرر أيضا في الأصول قاعدة أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد، فالمسألة المطلق والمقيد شبيه للعام والخاص. ولو سلمنا ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار، والمسألة مش كده، العبرة هنا في العلة، العلة مش في صلاة العشاء، العلة في الرغبة في الطعام. وذلك مانع من حمل اللام على العموم، لم يتم له اعتبار حديث لا صلاة بحضرة طعام، يعني ده عموم بقى، لا صلاة بحضرة الطعام سواء في مسلم سواء مغرب أو عشاء. فجمعك لهذه الألفاظ يجعلك على فهم، فأنت ما فهمت الكلام والقاعدة إلا عندما أتيت لك بأمثلة وبأحاديث تبين لك لا صلاة بحضرة الطعام، هذا عموم كلي. ولفظ صلاة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم بلا خلاف، ولا شك أنها من صيغ العموم. قال: ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء، فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام بتخصيص على وليس بتخصيص على أن العلة التي ذكرها شراح الحديث للأمر بتقديم العشاء كالنووي وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات لا صلاة بحضرة طعام، فإنهم قالوا إنها اشتغال القلب بالطعام وذهاب كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره، والصلوات متساوية الأقدام في هذا، المغرب كالعشاء كالظهر كالعصر كالفجر. يبقى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص، وهو المختار في علم الأصول. يبقى أنا ذكرت لك أكثر من مثال، المثال الأول في الصلاة، ثم بعد ذلك في إلحاق الصلاة، ثم بعد ذلك في مسألة الطعام. وهناك نقطة تدرك كذلك هنا في حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في تخصيص آخر، حديث البخاري ومسلم أول حديث ذكرته في هذه القاعدة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طب هذا الحديث عمومه يقتضي أنه من أدرك من الصلاة أقل من ركعة لم يدرك صلاة الجماعة. هناك تخصيص لهذا العموم، من يرد علي؟ لو عنده دليل يقول لي. هناك تخصيص: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، معناه أنك لو أدركت التشهد فلم يدرك صلاة الجماعة، أدرك جزء من الركعة، الركعة من البداية للنهاية. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طب هناك تخصيص، ماذا؟ السمع. أي حديث؟ لفظة الحديث إيه؟ أبو بكر، تقصد أبو بكر، بارك الله فيك. أشد من هذا الحديث، هذا حديث، وأشد من هذا الحديث حديث أبو هريرة نفسه قال صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة هنا أعلم هذا الحديث يا محمود، ولكن هناك خلاف هل إدراك الركعة بالركوع أم لا، دي مسألة فيها خلاف، منهم من قال تدرك ومنهم من قال ليه بقى، لأن نفس الحديث به ألفاظ. وأنا سألت أحد مشايخ أصول الفقه فانتظر، فقلت له كان يستدل بهذا الحديث، فقلت له هذا الحديث قاله أبو بكر فقال له النبي ثلاثة ألفاظ، قال له لا تعد، اللي هو من العدو، وفي رواية لا تعد. فهنا بقاعدة أخرى إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فلما كان أبو بكر تعجل وتسرع في الدخول فقال له لا تعد وقال لا تعد، فدخل الاحتمال في هذا الأمر. فشيخي من الأصول قال نعم هذا يعني، وكأنه فوجئ بالرد يعني. المهم فقلت له وهذا من الاحتمال يدخل في القاعدة، قال نعم. المهم الحديث الأشد من هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا سمعتم النداء فلا تأتوا إلى المسجد وأنتم تسعون، ولكن أؤتوا إلى المسجد وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقدوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طب هو إيه ده بقى؟ ده عموم كلي لكل من أدرك جزءا من صلاة الجماعة، وكذلك من الصلاة قبيل المغرب وقبيل الشروق، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نأخذ من هذا الكلام إيه في الأمرين، الأمر الأول فما الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يقيده فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلو حدث أن دخلت مع الإمام فوجدته في التشهد فجلست مع التشهد، فبعد أن جلست ستبدأ فقال السلام عليكم، فقد ألحقت المغرب العصر والفجر، وكذلك لحقت صلاة الجماعة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهذا عند علمك بهذا الحديث يستقيم معك الأمر وتحسن الترجيح. كذلك في نفس المسألة قلت، وفي نفس سياق هذه القاعدة يدخل حديث مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وعموم الحديث ظاهر في أن كل جزء من اليابسة يتيمم به، للمسألة خلافية عند الأئمة الأربعة، قالوا التراب في حزب، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وعموم الحديث هذا الحديث ظاهر في أن كل جزء من اليابسة يتيمم به أو يتيمم به، الرمال والتراب والصفا الرخام والجبال بما عليها من الغبار والجبال وغيرها، لعموم اللفظ لأنه كلي في لفظ الحديث، كلها تصلح للتيمم. ثم روى مسلم في رواية وتربتها طهورا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتربة بعض أفراد العام وجزء من هذا العموم فلا يعتبر تخصيصا، فبطل قول من قال لا يجوز التيمم إلا بالتراب فحسب، وهذا ضعيف مرجوح. فكونك تعلم القاعدة تضبط لك الأمر، وتستطيع أن تجادل بالحق لا بالباطل. وكلما ذهبت عنك قاعدة من القواعد الكلية التي تضبط لك مسألة الفتوى والترجيح انضبط أمرك. هذا في مسائل المعتقد، المسائل العلمية والمسائل العملية، وفي البيوع وفي القضايا وفي الأنكحة، في كل الأمور. فضبطك لمفاتيح العلوم، ومفاتيح العلوم هي القواعد. قلت: وكذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها؟ الجلد قبل الدبغ اسمه إهاب. هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، حرم أكلها فحسب، أما أن تأخذوها وتلبسوها أو تستخدموها فلا حرج. وفي رواية لمسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب الجلد قبل الدبغ. في رواية أيضا عند مسلم: دباغه طهوره. فلما كانت الشاة مأكولة اللحم أخذوا من ذلك أنه لا يجوز دباغ غير مأكولة اللحم. وقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر هو عموم كلي، وغير الشاه فرد من أفراد كل إهاب بكلية العموم، فيجوز دبغ الكلب والخنزير، وهذا الذي اختاره الشوكاني في نيل الأوطان، هو إمام في الفقه وفي الأصول. واخد بالك؟ هناك الكتاب والسنة والإجماع في بحرمة الكلب والخنزير، فاستثنى من هذا أيما إهاب دبغ فقد طهر حتى ما حرمه الله. ووجهه مثلا، يكون وجهه في هذه البابة والله أعلم، أن الميتة حرمت وهي حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يجوز حية ولا ميتة. والكلب والخنزير لا يجوز أكله حيا ولا ميتا. ولكن مسألة الجلد، هل الخنزير حرمته ونجاسته ورجسه في كل جزء من الخنزير أم لا؟ وهل نجاسة الكلب في ريقه ولعابه أم لا؟ بالنسبة للكلب، حديث الصحيحين في ولوغ الكلب وأن يغسل سبع مرات، وفي رواية والثامنة يعني سبعة بالتراب وثامنة سبعة بالماء والثامنة بالتراب، وفي رواية أولهن بالتراب، لأنه لو غسل بعد السبعة فيتترب بالتراب يحتاج إلى غسلة تاسعة، فالترجيح أولهن بالتراب. المهم يعني، فالكلب حديث الولوغ هو في اللعاب فحسب، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الذي يمسه الكلب بزيله أو بجلده أو برجله أنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. فمسألة الجلد مستقيمة لما قاله الشوكاني، يبقى المسألة هنا يجوز جلد دبغ الكلب لأنه ليس هناك دليل على الحرمة، لا سيما بهذا العموم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما الخنزير ففيه إشكال، أو لحم خنزير، فهنا لما قال بالرجسية في هذه الآية، فهل الرجوع على أقرب مذكور أم لا؟ وهذه قاعدة مستقرة، فما هو أقرب مذكور، اللحم أم الخنزير؟ لحم خنزير. هل أقرب مذكور اللحم أم الخنزير؟ فهنا الخنزير يبقى كله بجلده، أما على اللحم فاللحم هو الحرام، فاختلفوا، فلذلك جوز بهذا الوجه، جوز دبغ الجلد. فالمسألة هنا حتى في مسألة القواعد بعضها فيه خلاف معتبر. فالمسألة عندما تكون هذه القواعد حاضرة في ذهنك فتستقيم لك مسألة الترجيح. قلت عليه، فهذه قاعدة أصولية شرعية من متممات قوانين منهجية الفتوى. قانون، أنا رجل أول دراسة جامعية في كلية الشريعة في حقوق عين شمس في الثمانينات، ثم بعد ذلك دخلت كلية الشريعة في الأزهر، كلية الشريعة في القاهرة، إلى أن وصلت إلى الدكتوراه. فأول ما كان في تعليمي كلية الحقوق والقانون. فهنا أردت أن أبين لك قوانين، القوانين الشرعية في منهجية الفتوى. ومعلوم كليات الشريعة كنا نأخذ فيها علم أصول الفقه والمواريث وأمور أخرى في القانون الوضعي. المهم يعني، فهنا قلت عليه، فهذه قاعدة أصولية شرعية من متممات قوانين منهجية الفتوى التي تندرج تحت العديد من تندرج تحتها العديد من الجزئيات. لما عملت القاعدة دي أتيت بها في مسألة التيمم ومسألة الصلاة ومسألة الدباغ وهكذا. وهذه توسعة لملكة الاستنباط والاستخراج والفتوى. قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام، الإحكام في أصول الأحكام هو كتاب أصول الفقه لابن حزم، فأخذه الآمدي بعد ابن حزم وجعله كتاب في أصول الفقه أيضا بنفس الاسم. طيب، قال الآمدي: اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام، لا يكون الخاص مخصصا للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجا عنه من سواه، الصلاة، المغرب والعصر، خلافا لأبي ثور من الشافعية، من أصحاب الشافعي. وتخصيص جلد الشاة بالذكر لا يدل على نفي طهارة الطهارة بالدباغ عن باقي جلود الحيوانات كالإبل والبقر طبعا وغيرها، إلا بطريق مفهوم اللقب وليس بحجة. ولهذا فإنه لو قال عيسى رسول الله فإنه لا يدل على أن محمدا برسول الله، لذلك مفهوم اللقب باطل. وكذلك إذا قال الحادث موجود لا يدل على أن القديم ليس بموجود، الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإلا كان هذا كفرا. فمفهوم اللقب عند أهل الأصول ليس بمستقيم. قلت: وعلى ضوء القواعد التسع الماضية يترسخ عندك من كل قاعدة أصل منهجي ودعامة للفتوى وأساس في الاستنباط ومدارك الأحكام الشرعية وتأصيل في منظومة الاستدلال، يرتقي بك في مراتب التحقيق العلمي والتقصي المنهجي حتى تنمى أو تنمي وتغذي الملكة الفقهية الأصولية وعملية الاستخراج التي بها يستقر عندك الحس الاستنباطي ويستقيم عودك في الدعوة إلى الله على بصيرة. فهذه القواعد التسع تبين لك الكثير من مسائل منهجية الفتوى. أما القاعدة العاشرة: محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره لم يلغ، لا يلغى، باحتمال أن يكون مقصودا للشارع، يعني إيه؟ محل النص، الآية أو الحديث أو الإجماع، إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره لم يلغى، يعني هذا الوصف باحتمال أن يكون مقصودا للشارع. معنى القاعدة والاستدلال عليها: المراد هنا بالوصف المعنى المقصود. روى البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. بوب له البخاري باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ما هو هنا الكلام على القاضي، فبوب له هل يقضي القاضي أو يفتي، يعني يفتي المفتي وهو غضبان، واللفظ على القاضي فحسب، والقاضي مثل المفتي والمفتي مثل القاضي، ولكن الفرق بينهما أن فتوى القاضي حكم ملزم على الخصمين، أما المفتي فيفتي في المسألة، وقوله ليس بملزم للذي استفتاه، لأنه قد يقول عالم آخر غيره بفتوى أخرى، والمسألة فيها خلاف، فالإلزام للقاضي فحسب. فهنا قال هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، وهذا من فقه الإمام البخاري. قال الإمام الفقيه الأصولي الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: النص الوارد في المنع من القضاء حالة الغضب، وذلك العلة يعني لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لإخلال النظر والفكر. أنت غضبان مش هتعرف تحكم بين خصمين وأنت غير مستوي التفكير والعقل السليم في مسألة الحكم. الغضب قد يؤثر حتى تقول بقول لا يستقيم إن كنت غير غضبان. قال بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر والفكر وعدم استيفائه على الوجه المراد، وعداه الفقهاء. أصبح هذا الحديث يتعدى ويتخطى الغضب إلى غيره باشتراك العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر كالجوع والعطش، وهو قياس مظنة على مظنة. قواعد الفقه أغلبية فيها ظن واحتمال، فإن كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر، وكأن الغضب إنما خص لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته. يبقى المسألة هنا هذا من القياس الصحيح المعتبر، الغضب علته التشويش، فكل شيء يشوش عليك العلة موجودة، حتى في مسألة الطلاق لا طلاق في إغلاق، حديث سنن أبي داود وحديث ثابت، قال شيخ سام تيمية في مجموع الفتاوى وكذلك ابن القيم نقل عنه هذا الكلام، أن الإغلاق إغلاق العقل، فأي شيء يغلق العقل فلا حكم فيه، والغضب منه والإكراه منه والتشويش أيا كان بالوجع، مثلا رجل درسه يؤلمه جدا والأسنان والأضراس من أشد الوجع، فهذا لا يستقيم أن يأخذ حكما أو يطلق أو يفعل كذا سواء كان قاضيا أو غير هذا، فلا طلاق في إغلاق عموم كلي في كل ما يغلق به العقل، وكذلك الفهم. رجل من سنين يعني سأل رجل ليسألني لعدم الإحراج يعني، فقال الرجل الذي أراد السؤال والوسيط معي، فقال هذا الرجل صاحبي وكان حلف على زوجته إذا ذهبت إلى الأفراح، والأفراح عند الناس العوام لا حرج عليهم، النساء ترقص وأغاني وكذا وكذا وكذا ولا يلتفتون إلى ذلك، ولكن أقسم عليها في الفرح لو رقصت أنت طالق. فأتى رجل ماكر فقال زوجتك رقصت، فقال هي طالقة، ثم بعد ذلك علم أنها لم ترقص فيسألني في هذا الأمر، فقلت له الطلاق لم يقع، لأنه لم يقع لأنك قلت كذا وهي لم تفعل. فمسألة الفهم مع مسألة الغضب والإغلاق هو كله إغلاق، فلذلك لابد قبل الفتوى أن يستقر عندك الفهم والإدراك. قلت. وقال الحافظ ابن حجر عسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قال المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع. فذكر الحافظ كلام ابن دقيق العيد ثم قال: وقال الشيخ وهو قياس مظنة على مظنة صحيح، وهو استنباط معنى دل عليه النص، فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر، فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغيير الفكر، والوصف بالغضب علة بمعنى أنه مشتمل عليه فألحق به ما كان في معناه كالجائع. قال الشافعي في الأم: أكره للحاكم أن يحكم هو جائع أو تعب أو مشغول القلب، فإن ذلك يغير القلب. حتى في مسألة الخشوع: لا طعام في لا صلاة في حضرة طعام. نقيس هنا مسألة تأثير الجائع في درجة الدرجة التي تخرجه عن الاستقامة والطمأنينة في الصلاة والخشوع. بمعنى إيه؟ كل المسلمين يصلون في شهر رمضان، وصلاتهم في الظهر والعصر يصيبهم الجوع بلا شك، فلا صلاة في حضرة الطعام فيه تقييد وتخصيص آخر، لأن هناك أمور قد تأخذك الرغبة في الطعام ولكن تستطيع أن تسيطر على نفسك. يبقى لا ينفرد هذا الحديث: لا صلاة بحضرة الطعام وانت جعان وانت صائم تقول مش هصوم في رمضان كله، يبقى عبث. فلازم لابد من الفهم، واخد بالك؟ فكذلك هنا. طيب، يبقى المسألة هنا الطعام الذي يمنعك ويشغلك انشغالا يخرجك من الطمأنينة في الصلاة. فلذلك أنا أو كثير من الناس يصلون، ملايين يعني يصلون صلاة المغرب ثم نذهب إلى إفطارنا، في حياتي كلها كذا، ومع ذلك يصيب الإنسان الطعام ولا سيما كمان كذلك العطش، فكل هذا يحدث. فهناك تقييد في بعض الأحوال كما بينت في القاعدة السابقة بتغير الأحوال والأشخاص. أذن طيب تفضل. ويدخل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود في سننه وابن ماجة والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن القيم في تهذيب السنن على هامش عون المعبود قال شيخنا يعني شيخ الإسلام تيمية: والإغلاق انسداد العلم والقصد عليه، انسداد العلم والقصد عليه على الإنسان. قال يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كل هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به. فبين شيخ الإسلام تيمية الفهم السليم في حديث لا طلاق في إغلاق، وذكرته هنا في مسألة الغضب وحديث الصحيحين. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، وزادوا فيما نقل عنهم فقالوا: إن صلى فصلاته باطلة. الظاهرية شديدة ولا تستقيم في تدريج في مسألة معنى الحديث. قال: وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى والعلة، وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، فتتبعوا هذا المعنى، فحيث حصل التشوف الجوع وهكذا المؤدي إلى حضور إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام. ده المعنى الصحيح، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهنا قالوا فتتبعوا هذا المعنى، فحيث حصل التشوف المؤدي إلى حضور عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام. في هذه اللحظة أنا لا أستطيع أن أصلي وأنا في غاية الشدة في اللهفان على الطعام. واقتصروا أيضا على مقدار ما يكسر ثورة الجوع، يعني شدة الجوع. يعني إيه؟ أنت في غاية الشدة من الجوع وحضرت الصلاة وأذن المؤذن، فإن أكلت جزءا هدأ جوعك فبها ونعمت. وكذلك نفس الكلام على أنه أتى العشاء وستقيم الصلاة مثلا، فإن أخذ جزءا يعوضه ويستطيع أن يصلي فبها ونعمت، وإلا فيأكل الطعام حتى لو فاتته الصلاة. وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت. أول الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما صلى به الصلوات الخمس في يومين، في اليوم الأول صلى في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، ثم قال: الوقت بين هذين. الفضيلة في أول الوقت بلا خلاف. فهنا قال دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، وكلام معتبر جدا، فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت، لأنه يجوز في أول الوقت ويجوز في آخر الوقت. فهنا تشوفه إلى الطعام لا يجعله حاضر القلب والطمأنينة، وحديث المسيء في صلاته في الصحيحين أمر صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي السجدة بين السجدتين وهكذا. والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى، وهو التشوف إلى الطعام، الرغبة الشديدة. والتحقيق في هذا أن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه، وهذه زيادة يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويه، للقاعدة الأصولية إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ، كما في نص القاعدة التي ذكرتها من كلام ابن دقيق العيد. وقال ابن دقيق العيد أيضا في إحكام الأحكام في موطن آخر، وذلك عند الحديث 59: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، رواه البخاري. قال ابن دقيق العيد: وقد قدمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى، فينظر في فتنظر هي تاء مش ياء، فتنظر الأوصاف المذكورة في الحديث وما يمكن أن يجعل أو يجعل معتبرا منها وما لا يمكن. أما وصف الرجولية فحديث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد فينبغي أن تتساوى مع الرجل، ما هو الأحاديث لو حديث ذكر فيه الرجال النساء معهم، إلا خصوصية فقه النساء في الحيض والنفاس والاستحاضة وما شابه من الأمور في الملبس وما يشابه ذلك. قال: ينبغي أن تتساوى مع الرجل، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا، يعني ليس للرجولية شرط في الثواب، لأنه للرجل والمرأة جميعا بالإجماع. وقال ابن دقيق العيد في موطن آخر من إحكام الأحكام يتكلم عن القيافة، وهي القدرة على معرفة النسب بين الأفراد من خلال الشبه، كما في حديث البخاري ومسلم من حديث مجزرا المدلجي قال: من حيث إن المعتبر في ذلك الأشباه وذلك غير خاص بهم، أو يقال إن لهم في ذلك قوة ليست في غيرهم، فنعم اللي بيبقى يعرف بالأقدام وبالأيدي وبالوجه يعرف هذا ولده ذاك وهذا أبوه، دي حرفة وصنعة وقدرة من عند الله. وقال: ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره لم يمكن إلغاؤه لاحتمال أن يكون مقصودا. الشاهد هنا مسألة حديث: لا يقضي القاضي بين الناس، أي بين اثنين، وهو غضبان. فكلمة الغضب أوسع في المعنى، ويدور أمرها على الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كما في حديث: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق إغلاق العقل بالإكراه وبالغضب وبالسكر وبالغفلة وبأكثر من شيء وبوجع، كل هذا يعتبر فيه العلة. ما هي العلة؟ فإن علمت العلة استطعت أن تحمل هذا يحمل هذا الحديث على أمور كثيرة كما ذكرت لك بالأمثلة. ولذلك كانت هذه القاعدة مهمة للغاية في معرفة الفتوى وما يترتب على ضوابط الفتوى حتى يستقيم الأمر للجميع. طيب، نكتفي بذلك إن شاء الله، وأرد على السؤالين هنا.